يقول روى البخاري في صحيحه موصولا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها. وخاصتها أرت أمرت أمرت بئر ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت تلبينة عليها ثم قالت كأن أو كنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. السؤال هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز ما يفعله كثير من الناس من الاجتماع للعزاء بغير صنع الطعام، أي في بيت الميت سواء أكانوا رجالا أم نساء ثم يبقى الأقربون وينصرفون؟ هذا فيه نظر في الاستدلال بهذا نظر، لأن هذا قد يكون على وجه ضيق ولا تفتح الأبواب ويتوارد الناس عليها. لا، أنا أكره هذا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.